فلجأ لوط إلى حيلة أخرى أو إلى منفذ آخر. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي أي نساء الأمة، وكل نبي أب لبنات قومه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هؤلاء بناتي أي نساء القبيلة بناته، فهو كالأب لهم. أو هؤلاء بناتي بناته صلبا، وكان قد رفض أن يزوجهن من أحد، فها هو الآن يسمح بأن يزوج بناته لهؤلاء الفسقة حماية للأضياف. يعلم الله ما كان قصد لوط. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم تريدون قضاء الوطر، فالحلال موجود والبنات موجودة. أو إن كنتم فاعلين ما أقول لكم، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لعمرك، العمر لغة في العمر، والعمر مدة بقاء الإنسان في الدنيا، مدة حياته، العمر مدة حياة الإنسان. عمر لغة، في عمر تستخدم في القسم فقط، ولا يصح استخدام الكلمة في القسم إلا بالفتح. لعمرك، لا تقول لعمرك، وإنما بالفتح والفتح فقط. لعمرك، وعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجوبا كما يقولون. تقدير الخبر لعمرك مما أقسم به، أو لعمرك قسمي. إذن فالمقسم هو الله، المقسم به حياة المخاطب، حياته أي وحياتك. لعمرك، قال جل المفسرين تقريبا إن القسم بحياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والخطاب له والجملة اعتراضية. لعمرك أي وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الكلام عن قريش، يكذبونك إلى آخره، والجملة اعتراضية في وسط القصة. وقال البعض أبدا الكلام عن قوم لوط، أي وحياتك يا محمد إن أهل المدينة في غيابتهم وغيايتهم وضلالهم وسكرتهم يترددون ويتحيرون ويعمون عن الحقائق، والعمى في البصيرة كالعمى في البصر. فكأنه يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه: هؤلاء الضلال، هؤلاء المجرمون كانوا ساهون عما يتربص بهم وعما سوف يحدث لهم، فهم في غفلة عما سوف يحدث في الصباح، فجاءهم العذاب حين دخلوا في الصباح، وكان أول العذاب في الصباح وآخره في شروق الشمس. مصبحين مشرقين، مصبحين داخلين في الصباح، مشرقين داخلين في شروق الشمس. لعمرك، وقال بعض الناس لعمرك قسم بحياة لوط، والقائلون الملائكة، فهو في كرب شديد، وها هو يحاول معهم: هؤلاء ضيف فلا تفضحون. قالوا: أولم ننهك، اتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فقالت الملائكة تطمئن لوط: لعمرك أي وحياتك يا لوط إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هؤلاء الذين جاءوا يريدون الفحش بأضغافك لا يدرون ولا يشعرون ما سوف يأتيهم في الصباح. ذكر لكن الأرجح والذي أجمع عليه أغلب المفسرين إن القسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترتب على هذا القسم أحكام. فمن قائل إن الله تبارك وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة شأنه ولكرامته على الله ولأنه أحب خلقه إليه. طالما فعل ذلك فقد جاز لنا أن نقسم بحياته. طالما أقسم الله تبارك وتعالى بحياته جاز للمسلم أن يقول وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك رأي. الرأي الآخر إن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم ولله أن يقسم بما يشاء للدلالة على رفعة شأن المقسم به. فالله غير محتاج لقسم، فإن أقسم بشيء معنى ذاك أنه يريد أن يشعر الناس بأن ما أقسم به شيء خطير أو جلل أو شيء مرتفع الشأن. وقال بعض الناس كل قسم جاء في القرآن لابد فيه من التقدير، والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، لعمرك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، كل ذلك يقدر فيه. ورب التين والزيتون وخالق عمرك وحياتك ورب البلد ورب الطور وهكذا يقدر هذا اللفظ والقسم بالذات العلية وليس بهذه الأشياء. ذاك قول آخر. إذن فقد اختلف العلماء في جواز الحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أجاز ومنهم من منع. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، العمه عمى القلب، فأخذتهم الصيحة مشرقين داخلين في وقت الشروق، أشرقت الشمس أضاءت، شرقت الشمس طلعت، وأصبح دخل في الصباح وهي تامة، أصبح تامة وليست ناقصة. من هنا مصبحين من أصبح التامة أي دخل في وقت الصباح، مشرقين أشرق أي دخل في وقت الشروق. إذن فقد كان أول العذاب في الصباح وآخره وقت شروق الشمس. فأخذتهم الصيحة، قيل صاح بهم جبريل، صاح بهم جبريل ورفعهم حتى سمعوا تسبيح الأملاك ورأوا دوران الأفلاك، كلام يقال. المهم كيف تم ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى يقول واجعلنا عاليها سافلها. إذن فقد قلبت، قلبت الأسفل أصبح في الأعلى والأعلى أصبح في الأسفل. وفي موضع آخر يشير إلى هذه القرى بقوله والمؤتفكة أهوى. إذن فقد رفعت القرى واقتلعت بجذورها من الأرض، ورفعت هذه القرى بمن فيها وما فيها من طرق وبيوت وجبال وأنهار وآبار، رفعت بكل ما فيها ثم قلبت رأسا على عقب. وبعدما قلبت أمطرت بحجارة من جهنم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين تجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم على القوم حجارة من سجيل. سجيل قلنا فيها حين جاءت قبل ذلك في سورة هود سجين بمعنى سجين جهنم، واللام بدل من النون، من سجيل الطين المتحجر، وهو لفظ عربي يطلق على كل شديد صلب. سجيل مرسل من أسجله أرسله، سجيل من السدل المدون فيه كيف عذبهم الله تبارك وتعالى، أو مدون على كل حجر اسم صاحبه. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المعتبرين المستبصرين، آيات دلائل، دلائل وعبر وعظات للمتوسمين. المتوسم الذي يعرف حقائق الأشياء بالنظر إلى علاماتها. التوسم من الوسم، والوسم العلامة، السمع العلامة، والوسم كي جلد البعير أو البهيمة بحديدة محمية للتعليم. فكأن المتوسم يرى حقيقة الشيء بالتأمل في العلامات، والعلامات منها الظاهر لكل الناس ومنها الخفي لا يراه إلا المتأمل ذو البصيرة الواضحة والقلب الخالي من غير الله. قالوا إن المؤمن له فراسة، واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه الفراسة من التوسم أن ينظر إلى الأشياء فيرى علامات يراها الكل، لكن هو يفهم ما وراء العلامة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين المعتبرين المستبصرين ذوي البصائر، يرون فعل الله ويرون قدرة الله ويرون عقاب الله ويرون كيف يستدرج ربنا تبارك وتعالى الظالم ويملي له، فإذا أخذه لم يفلت. يرون أن الحق لابد وأن يظهر، وأن الباطل لابد وأن يزهق. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها القرية قرى لوط لبسبيل مقيم بطريق ظاهر واضح قائم لم يندثر. وكأن الله تبارك وتعالى يلفت نظر كفار مكة، أنتم في طريقكم إلى الشام في تجارتكم وسفركم تمرون في طريق قائم واضح، هذا الطريق يؤدي إلى القرى وها هي آثارها باقية. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها القرى لوط لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. المؤمن يتعظ، المؤمن يعتبر، المؤمن عاقل، المؤمن فطن، والعاقل من اتعظ لغيره. ويذكرهم ربنا بقصة قوم آخرين في اتجاه آخر في رحلتهم إلى اليمن، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. قوم شعيب، الأيكة الغيظة، الأيكة الشجرة الملتف أغصانها الكثيفة، الشجر إذا تداخل في بعضه فهو أيك، أيك جمع أيكة، أو الأيكة وليكة اسمان كبكة ومكة للقرى أو للبلد. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بشركهم وبكفرهم وبتكذيبهم لشعيب وبنقصهم للميزان والمكيال وبقطعهم للطريق، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. أهلكهم الله بالصيحة، أهلكهم بالرجفة، أهلكهم بالظلة. ثلاثة مهلكات جاءت في مواضع مختلفة، قيل هما قريتان، مدين قرية أرسل إليها شعيب، وأصحاب الأيكة قرية أخرى أرسل إليها شعيب، وقيل بل هما قرية واحدة. أهلكهم الله بصنوف من العذاب، منها أنه سلط عليهم الحر الشديد 7 أيام، 7 أيام، حتى كادت أرواحهم تخرج من أجسادهم. ثم أرسل إليهم غمامة كالظلة، فاجتمعوا ولجأوا إليها يستظلون بها من الشمس ومن شدة الحر، فزلزلت بهم الأرض، وإذا بهذه الظلة يخرج منها نار تحرقهم جميعا، فأهلكوا بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، وإنهما قرى لوط وقرى مدين، قرى أصحاب الأيكة، لبإمام مبين، أو وإنهما مدين وأصحاب الأيكة، لبإمام مبين، لبطريق واضح. إذن فيذكرهم ربنا تبارك وتعالى ويلفت أنظارهم إلى قرى لوط التي دمرت وقلبت وهم في طريقهم إلى الشام. قال في موضع آخر: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهو يذكرهم بهذه القرى، ثم يذكرهم بقرى أخرى في طريق آخر في السفر إلى اليمن، أهل مدين. أيها الأخ المسلم، القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، وكل ما يقال في القرآن هو تفسير وليس تأويل. تفسير، والتأويل لا يعلمه إلا الله، أما التفسير فهو الكلام عن اللفظ وأصل اللفظ، استخدام اللفظ، الوضع للجملة، إعراب الجملة، قراءة الكلمات المختلفة، المعاني المتبادرة إلى الذكر من الألفاظ. أما حقيقة التأويل فلا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، بل وقيل إن القرآن يأتي يوم القيامة بكرا لم يفط، لم يفط. كما أن تفسير القرآن بالمنقول لا بالمعقول، المنقول عن العلماء، عن التابعين، عن الصحابة، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ذاك هو المنقول. أما المعقول أن يعمل الإنسان عقله في القرآن، وذاك ممنوع، إذ قال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت في القرآن برأيي. وقال العلماء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فتأتي القصة الرابعة في سورة الحجر، قصة ثمود. ثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر، مكان بين المدينة والشام، قريبا من تبوك. تلك هي القصة الرابعة التي قصت على نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر، تسرية عنه وتسلية له. يقول عز من قائل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد جاءت القصة تفصيلا في سورة هود، وجاءت أيضا في سورة الأعراف، وتكلمنا عن القصة في مواضعها السابقة. أصحاب الحجر هم قوم ثمود، والحجر لفظ ينطلق على معاني: الحجر العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر الحرام، حجرا محجورا، الحجر، حجر الكعبة، حجر إسماعيل. الحجر مكان قوم ثمود، وهو المقصود في هذه الآية. وأصل كلمة الحجر تطلق على كل مكان أحيط بالحجارة. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، المرسلون جمع، ولم يرسل لأصحاب الحجر سوى رسول واحد ألا وهو صالح. لكن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا، فما دعوة الرسل إلا واحدة وأصلها واحد، لا إله إلا الله. فمن كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعا. لذا يقول الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، أي وآتيناهم بآياتنا، كقوله آتنا غداءنا، أي آتنا بغدائنا. وآتيناهم آياتنا، هذه الآيات إما آيات الكتاب الذي نزل على صالح رسولهم، أو الآيات أي المعجزات التي جاءت على يد صالح تؤيده كالناقة. ولقد كان في الناقة آيات، فهي ليست آية واحدة بل هي آيات. أولا خروجها من صخرة صماء أمام أعينهم، ثانيا حجم الناقة إذ لا تشبهها ناقة على الإطلاق، فقد كانت عظيمة الحجم، ثالثا خرجت من الصخرة وهي على وشك الوضع، فوضعت بعد قليل، رابعا البئر التي كانت تشرب منها ولا يشرب معها أحد، كمية الماء الذي كانت تشربه، خامسا كمية اللبن الذي كان يكفيهم جميعا، فقد كانت تحلب فينزل منها اللبن يكفي أهل القرية جميعا. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لم يعتبروا بها، ولم تدعوهم الآيات تصديق صالح، بل وصل إجرامهم إلى حد أن عقروا الناقة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ينحتون والنحت البري، من الجبال بيوتا، إذن فقد كانت بيوتهم في الجبال، وكأنهم نجروها ونحتوها وصمموا فيها بيوتا داخلها، آمنين من اللصوص، آمنين من الأعداء، آمنين من كل ما يخاف منه، آمنين من العذاب الذي هددهم به صالح. كانوا في منتهى الأمن والأمان فيما يعتقدون، وظنوا أن بيوتهم مانعة من العذاب، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، صاح بهم جبريل صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أخذتهم الصيحة مصبحين، أي داخلون في الصباح، وهم داخلون في الصباح، فأهلكهم ربنا تبارك وتعالى عن دابرهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما منع عنهم العذاب تلك البيوت المشيدة، أو الأموال أو القوة أو العزوة، لم يمنع عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك. ويبدو أن بعض أصحابه سبقوه فلحق بهم فنهاهم عن شرب الماء أو الاستقاء من آبار ثمود، فقالوا يا رسول الله قد عجلنا واستقينا، فأمر أن يهريقوا الماء يصبوه في الأرض وأن يطرحوا العجين ولا يأكلوه، وفي رواية أمرهم أن يعلفوه للإبل ولا يأكلوا منه شيئا، وأمرهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت قوم ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر ناقته وأسرع. من هنا قال العلماء إن العبد الصالح لا يصح له أن يصلي في أماكن الفسق والفجور. وقال بعضهم إذا اضطر العبد إلى المرور بديار قوم أهلكهم الله فعليه أن يمر باكيا يطأطئ رأسه ويبكي ويسرع. كما قالوا أيضا إن التبرك بآثار الصالحين جائز ولو طالت المدة بيننا وبينهم. فها هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة، ناقة الله آية، ومنعهم من الشرب من آبار التي كان يشرب منها القوم الذين أهلكهم الله. إذن فالصلاح في العبد يؤثر في المكان، وفسق العبد يؤثر على المكان. وكلما تواجد الإنسان في مكان حدث فيه الرضا أو في مكان عبادة ولي من أولياء الله فله أن يتبرك بالمكان، كما أن العبد لو تواجد في مكان الفسق أو الفجور لا يأمن أن يحيق به ما حاق بالظالمين والفاسقين. أخذ العلماء هذه المبادئ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل الحجر وأمرهم بطرح العجين وإهراق الماء، وأمرهم أن يشربوا ويستقوا من بئر الناقة. أخذت قوم صالح الصيحة مصبحين، وربنا تبارك وتعالى يبين أنه إذا أخذ الظالم لم يفلت، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا خلقا ملتبسا بالحق، إلا خلقا ملتبسا بالحق لا يتلاءم مع انتشار الفساد ودوام الشرور. من أجل ذلك اقتضت حكمة الله أن يهلك أهل الفساد حتى يحق الحق ويبطل الباطل. وكأن الآية تعلق على ما مضى من آيات أو تعلل سر إهلاك قوم صالح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لنجزي المحسن ولنجزي المسيء، ولكي يحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل. وإن الساعة لآتية واقعة لا محالة، وعذاب الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة، فقد أهلكهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن الساعة لآتية، تقرير بمجيء الساعة وأن مجيء الساعة حق وصدق وواقع لا محال. فصح الصفحة الجميلة، مكارم الأخلاق. أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين ولا يبالي باستهزائهم وتكذيبهم، وأن يدع أمرهم إلى الله القادر على إهلاكهم كما أهلك من كان قبلهم، والقادر على حسابهم يوم القيامة، حيث إن الساعة آتية لا ريب فيها. فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل كالصبر الجميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله. والصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب ولا لوم معه. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. الخلاق العليم خلقك وخلقهم، يعلم حالك وحالهم، يعلم الأصلح، فالأصلح أن تصفح. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، خلقك وخلق عملك وخلقهم وخلق أعمالهم، وهو أعلم بحالك وأعلم بحالهم، فصفح أو لا. ولله في خلقه شؤون. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني. المثاني جمع ثني أو جمع مثناه ومثناه. المثاني من الثني رد بعض الشيء على بعضه، ثنى الشيء رد بعضه على بعض جعله طبقات، او من الثناء وهو المديح. السبع الفاتحة فهي سبع آيات، وقال بعض الناس السبع الطوال، وقال بعض الناس السبع أي القرآن فيه سبع معان، بشارة وإنذار وقصص إلى آخر أقوال. أصحها على الإطلاق هي أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وسميت الفاتحة مثاني لأنه يثنى بها في الصلاة، أي تكرر، تكرر كما يثنى الشيء على بعضه، فأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة، يثنى بها في الصلاة فتكرر قراءتها في الصلاة فسميت مثاني. أو من الثناء، إذ هي ثناء على الله، ففيها التوحيد وفيها الحمد وفيها ذكر ملكه يوم الدين، فهي ثناء على الله. وقال بعض الناس يطلق المثاني ايضا على القرآن جميعا، يطلق على القرآن جميعا، لأن الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. فإذا كانت الفاتحة هي القرآن العظيم كما قال سيد الخلق في حديثه صلى الله عليه وسلم، فالواو مقحمة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، أو القرآن هو القرآن وجاء بذكر الفاتحة ثم بالقرآن من باب عطف الكل على جزئه أو من باب عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي أنزلنا عليك الفاتحة وأنزلنا عليك القرآن وأعطيناك القرآن منا نعمة رحمة جود، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عينيك، لا تطمح ولا تتشوف إلى زينة الحياة الدنيا، إلى ما أعطيناه لآخرين من مال وجاه وملك وسلطان، إياك أن تطمح إلى ذلك، فما أعطيناك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا أمثالا منهم من هؤلاء، لأن ما أعطاك الله أفضل وأعظم وأكبر وأجل من كل متاع الدنيا ونعيمها. ولا تحزن عليه. كان صلى الله عليه وسلم حزينا على قومه، أسيسا على كفرهم وتكذيبهم، خائفا عليهم من عذاب الله، فكأن الله يسري عنه ويقول ولا تحزن عليهم، أي دع الحزن واتركهم لله هو أعلم بهم، أو ولا تحزن على هؤلاء الذين ألهتهم دنياهم وأعماهم المال وأعماهم الجاه، فلا تحزن على هؤلاء الذين انغمسوا في الدنيا ونعيمها ونسوا ذكر الله. واخفض جناحك للمؤمنين. في هذه الآية يقول العلماء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمة أن تعتبر، فالخطاب له وللأمة. لذا أوردوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من يستغني بالقرآن عن كل شيء. فإذا أعطاك الله القرآن أو شيئا من القرآن فأنت قد ملكت الدنيا والآخرة. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال أيضا لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل، وكأن حامل القرآن إذا سأل فلا يسأل إلا الله، إذ الصلة بينه وبين الله فقد حوى قلبه كلام الله. لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعطاه الله شيئا من القرآن فظن أن أحدا قد أعطي خيرا منه فقد صغر ما عظمه الله وعظم ما صغره الله. القرآن كلام الله أفضل وأجل ما في الوجود على الإطلاق. لذا يقول الله تبارك وتعالى من نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولذا قال العلماء لا ينبغي للمسلم أبدا أن ينظر إلى ما في يد أخيه، فرزق ربك خير وأبقى، وربنا تبارك وتعالى أعطى كل إنسان ما يصلحه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولنا عبرة في كثير من قصص القرآن، وأقربها للذكر قصة موسى. موسى كليم الله، رسول الله. موسى من شدة اشتياقه وحبه لله طلب الرؤية، أرني أنظر إليك. شدة حب، شدة حب، شدة اشتياق. سمع الكلام والأذن تسب والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فحين سمع تشوف وتشوق لرؤية الله عز وجل. وهذا التشوف والطموح جائز، فهو في شيء محبوب، أو في شيء من أجل النعم التي امتن بها الله على عباده الصالحين في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهو لم يطلب دنيا، لم يطلب جاه، لم يطلب مال، وإنما طلب أن يتمتع برؤية الله. ومع ذلك تأمل في الرد: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كأن الله تبارك وتعالى يقول له: ما أخذ هو حظك ونصيبك، فاشكر، فاشكر ما أخذت، واشعر بالمن والنعمة، ولا تطمح في المزيد. فما بالنا في أمور الدنيا؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد رزقك فلا تطمح في زيادة، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك. فما أعطاك الله هو الذي يصلحك ويصلح لك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن من العباد من لو أغناه الله لفسد حاله، وإن من العباد من لو أفقره الله لفسد حاله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين. استعارة وتشبيه من أجمل ما يمكن أن ينطق به في اللغة العربية. الجناح الجانب، الجناح جناح الطير. الطير له أحوال، إذا حلق في السماء حرك أجنحته وعلى وارتفع، فإذا حط على غصنه أو عشه ضم جناحه وخفضه، وكأن خفض الجناح دليل على الهدوء والسكينة والتواضع والوقار. تلك حالة. حالة أخرى للطير: إذا كان له أفراخ صغار تحتاج للحماية والدفء، فرد جناحه على أفراخه ثم ضم الجناح وخفضه واحتواهم تحت جناحه. فحين يقول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك، وفي الآية حذف للمشبه وذكر المشبه به واخفض جناحك، كأن الله يقول له: تواضع لمن آمن، واحن عليه، وألم جانبك، وارفق بهم بالمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. رحمة من الله وتأديب لسيد الخلق وتوجيه لنبينا صلى الله عليه وسلم، يستفيد منه من اعتبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقل إني أنا النذير المبين، والكلام فيه إضمار أو فيه اختصار بالحذر. أنا النذير المنذر المبين الواضح إنذاره الساطع برهانه، ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله عز وجل. وقل إني أنا النذير المبين، بما ينذر؟ ذاك هو المقدر. قل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين تحتمل معاني، والقرآن حمال وجوه. المقتسمون إما قوم صالح وقد جاء ذكرهم منذ قليل، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قوم صالح أو عاقر الناقة، والذي جاء ذكرهم في قوله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالمقتسمين أو المقتسمون هم الذين تقاسموا على قتل صالح وعقر الناقة. وقل إني أنا النذير المبين، أنذركم ما أنزلنا على المقتسمين الذين اقتسموا على قتل وتقاسموا على قتل صالح. والكاف مقحمة كما جاء في قوله ليس كمثله شيء. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن ينذر قومه عذابا مثل ما نزل على قوم صالح الذين جاء ذكرهم من قبل قريبا في هذه الآيات. أو قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا، وهذا الكلام كما أنزلنا والكاف كاف التشبيه متعلقة بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أي ولقد أنزلنا إليك السبع المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا التوراة والإنجيل على أهل الكتاب المقتسمين الذين فرقوا في كتبهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما جاء في موضع آخر حين يقول الله تبارك وتعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. المقتسمون أهل الكتاب، كأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا القرآن على أهل الكتاب الذين جعلوا كتبهم فرق وأجزاء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فقسموا الكتب جزء يؤمنون به وجزء يكفرون به.